الرسول ليصلي فجاءه بالوضوء عبد الله بن عباس، والرسول كان صلى الله عليه وسلم يشكر من أحسن إليه، فأراد مكافأته فدعا له بهذا الدعاء العظيم: اللهم علمه الحكمة والتأويل. فصار ترجمان القرآن، صار يقال له ترجمان القرآن. عن هذا سيد قطب عم بيقول: محرف للكلم عن مواضعه. عن اللي مدح الرسول، عن اللي بيقولوا عنه المسلمون البحر، بيسميه المسلمون يسمونه البحر ويسمونه حبر الأمة ويقولون عنه ترجمان القرآن. عن هذا سيد قطب قال: هو محرف للكلم عن مواضعه. وفي صحيح مسلم أن البراء بن عازب رضي الله عنه قال في قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وعن الآية التي فيها الظالمون والآية التي فيها الفاسقون قال: نزلت في الكفار كلها. قال هذه الآيات الثلاث نزلت في الكفار كلها. أصحاب الرسول يؤولون هذه الآية، سيد قطب يقول: من أول هذه الآية فهو محرف لكتاب الله، يعني يكفر الصحابة ويكفر المسلمين. وأنتم تعلمون من كفر صحابة الرسول جملة فهو الكافر، بل قال العلماء: من سب أصحاب الرسول جملة سبا جمليا فهو كافر. يعني إذا واحد يقول كل الصحابة كذابون يكفر، لأن الصحابة هم نقلوا إلينا الدين، القرآن عن طريق من انتقل حتى وصل إلينا؟ عن طريق الصحابة. الدين الذي نقل عن الرسول بطريق من نقل؟ طريق الصحابة. لذلك صار من سب الصحابة سبا إجماليا، يعني سب كل الصحابة كأن يقول الصحابة كلهم كذابون، صار كافرا والعياذ بالله. وهكذا حصل من سيد قطب، لأنه سب الصحابة وجعلهم محرفين للكلم عن مواضعه. وله دلالات أخرى كثيرة، لكن أنتم اعرفوا حتى تحذروا من جماعة حزب الإخوان الذين يكفرون المسلمين بلا ذنب. فكما أنه تعالى متصف بكل كمال في حقه، فهو منزه عن كل نقص، أي ما لا يليق به تعالى، كالجهل والعجز واللون والحد. الحد يعني المساحة، الكمية، كل شيء محدود يعني له كمية. والتحيز في المكان والجهة، الشيء المتحيز هو الحجم سواء كان لطيفا أو كثيفا. هذا الهواء هو في الفراغ، الهواء جسم لطيف لا يضبط باليد، كذلك هذا النور، النور الذي في مسجد برج أبي حيدر هذا نور لطيف لا يضبط باليد، هذا يأخذ حيزا من الفراغ، قدرا من الفراغ، له مكان، الله خلقه على هذا الحد الذي هو عليه. الروح جسم لطيف لا تضبط باليد لكن يكون لها مكان، والظلام جسم لطيف، الإنسان جسم كثيف يأخذ حيزا من الفراغ. كل شيء في جهة ومكان يكون حجما، سواء كان حجما لطيفا أو كثيفا. الله تعالى هو خالق الأجسام اللطيفة والكثيفة، فلا يجوز أن يكون مثلها، فلا يجوز أن يكون موصوفا بالجهة أو المكان. المشبهة طالما هم لا يفهمون هذا، لا يفهمون أن الله موجود بلا مكان. المشبهة طالما لا يفهمون أن معرفة الله لا تطلب بالتصور والتخيل والقياس على الخلق، لا يفهمون أن الله تعالى موجود بلا مكان. هم ربطوا الاعتقاد بالتخيل والتوهم والتصور، قالوا لا نتصور موجودا بلا جهة ولا مكان، فكيف نقول عن الله موجود بلا جهة ولا مكان؟ حتى قالوا للسني الذي يقول الله موجود بلا مكان، قالوا له: أنت نفيت ربك، لأنك قلت موجود بلا مكان ونحن لا نتصور موجودا بلا مكان. فما هو الجواب؟ الجواب أن دين الله لا يتوقف الاعتقاد فيه على التصور والتوهم والتخيل. دين الله الاعتقاد فيه في حق الله تعالى ليس متوقفا على التصور والتوهم والتخيل، بل الوهم يقود الإنسان إلى الغلط، حكم الوهم يقوده إلى الغلط. مثال ذلك: إذا أنت واقف بالطريق وطالع الأمر بدر مكتمل، بتحط إصبعك هيك على إصبعك وبتعمل هيك، بيطلع معك بقياس التوهم هيدا القمر البدر قد الدوائر هيدا، هذا واقع ام تخيل؟ خير من واقع. اذا رحنا على البحر وشفنا الشمس تذهب الى جهه الغرب، الشخص وهو ينظر اذا جاء الغروب وغربت الشمس يرى بحسب الظاهر ان الشمس غطست في الماء، بس ما بيطلع لا دخان ولا بيشم ريحه لان الشمس ما غطست في الماء، انما هذا حكم وهم. هذا له اعتبار في امر الاعتقاد؟ ليس له اعتبار. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه ان يقال اليس الله تعالى كان موجودا قبل كل شيء؟ اليس هو الخالق؟ بلى هو الخالق، هو كان موجودا قبل كل شيء، كان موجودا بلا مكان ولا جهه ولا عرش ولا سماء ولا ارض، كان موجودا بلا مكان ولا جهه، وبعد ان خلق المكان والجهه ما زال موجودا بلا مكان ولا جهه، وهذا ليس نفيا لله. فاذا واحد مشبه قال لك انت نفيت الله لانك قلت موجود بلا مكان ولا جهه، قل له الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وهذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره. حين قال الرسول كان الله يعني في الازل ولم يكن شيء غيره، يعني ما كان في لا جهه ولا مكان ولا عرش ولا كرسي ولا سماء، يعني كان الله موجودا بلا مكان ولا جهه. هل يقال عن الرسول نفى وجود الله؟ اعوذ بالله، الرسول هو الذي علم التوحيد، هو لا ينفي وجود الله، هو يثبت وجود الله مع التنزيه، ونحن نتبع الرسول نثبت وجود الله مع التنزيه. اما المشبه بلسانه يقول انه يثبت وجود الله وانه يؤمن بالله لكنه يشبه الله بخلقه، لم يبق للمشبه الا ان يقول عن الله انسان. بعض المشبهه صرح قال ألزموني كل شيء إلا اللحية والعورة. بعض المشبه الذين ينتسبون زورا وبهتانا إلى أحمد بن حنبل وأحمد بريء منهم قال ألزموني كل شيء، يعني في حق الله، إلا اللحية والعورة. معنى كلامه الله له كل ما للإنسان ما عدا اللحية والعورة بس، على زعمه الله له نصف أعلى ونصف أسفل ورأس هذا الرأس، وله عين جارحة وله لسان وله يد جارحة ورجل جارحة ومقعدة إلى ما هنالك من أوصاف الإنسان والعياذ بالله. قال أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة المتوفى في أول القرن الرابع الهجري لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فظوها أرجوكم أن تحفظوا هذه العبارة. أبو جعفر الطحاوي مضى على وفاة أكثر من 1100 سنة، أكثر من 1100 سنة، أدرك سنين من القرن الثالث وسنين من القرن الرابع، توفي في أوائل القرن الرابع الهجري، فهو من أئمة السلف، والعقيدة التي ألفها قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. شو يعني أهل السنة والجماعة؟ السنة معناها الشريعة، وتشمل العقيدة والأحكام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة معناها جماعة المسلمين. قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني هذه عقيدة الرسول والصحابة ومن اتبعهم بإحسان. ليش قال على مذهب فقهاء الملة وذكر أبا حنيفة وصاحبيه؟ يعني بحسب الأسلوب في استعمال الألفاظ سبقت العبارات على حسب استعمال أبي حنيفة وصاحبيه، وإلا بالأول قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة كل المسلمين. لذلك أتمنى عليكم تحفظوا هالجملة. واحد من مشايخ الوهابية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعي أنه يشرح العقيدة الطحاوية على الميكروفون، أنه يطلعوا هلا نظام هناك ما حدا بيستعمل الميكروفون إلا الذي معه ورقة منه من الوهابية، على زعمه يشرح العقيدة الطحاوية، فوصل عن هذه العبارة قال الطحاوي لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. شو معناتها؟ يعني الله موجود بلا مكان ولا جهة. ما هي الجهات الست؟ فوق وتحت يمين وشمال أمام وخلف. الذي لا تحويه الجهات الست موجود بلا جهة ولا مكان. هذا الوهابي الشيخ الوهابي قال العبارة وسكت، فكر مثل ما نقول بالعامية ما كانت تركب معه على حسب اعتقاده الفاسد، لأنه هو بيعتقد أن الله في جهة فوق. الوهابية تقول من نفى جهة فوق عن الله نفى عن الله التشريف والتعظيم الذي هو متشرف به بسبب كونه بجهة فوق. الوهابية يقولون وصف الله بجهة فوق تشريف له وتعظيم والعياذ بالله. أما أهل السنة فيقولون الله لا يتشرف بشيء من خلقه، لأن الأزلية لا يتشرف بالخلق، هو أزلي كان موجودا قبل الخلق، كيف يتشرف بمخلوق؟ معنى كلامهم أن الله صار متشرفا بتشرف حادث حدث بإحداث جهة فوق. هذا معنى كلامهم، هذا معنى كلامهم لما يقولوا الله متشرف بجهة فوق. فكر هذا الشيخ الوهابي ما وجد لها مخرجا على حسب معتقده الفاسد، فقال أخطأ الطحاوي في هذا، ما ركبت معه. أما شيخ لهيدا اللي اسمه عبد العزيز بن باز اللي مات عمل تعليقا على الطحاوية، بل هو تحريف للطحاوية. ماذا قال في هذا التعليق؟ قال لا تحويه الجهات الست، معناه الجهات المعروفة المخلوقة، ولا يقصد هو يقول ولا يقصد الطحاوي جهة فوق الاعتبارية، فإن مقام الطحاوي يجل عن أن ينزه الله عن جهة فوق الاعتبارية. مين قال أنه في جهة اسمها جهة اعتبارية وجهة اسمها جهة مخلوقة؟ أليس كل ما سوى الله من خلق الله؟ إذا قال جهة اعتبارية ولا جهة غير اعتبارية؟ قل الله خالق كل شيء، أليست الجهة شيئا والله خالق كل شيء؟ هذا الكلام لا معنى له، كلام باطل يريد أن يبقى على عقيدته الفاسدة في إثبات جهة فوق لله. أنتم قولوا الله لا يتشرف بشيء من خلقه، الله كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص. شفتوا الثغرات اللي بكلمات قديش هي كبيرة؟ هم كذبوا ليس كمثله شيء، لكن توجد ثغرات ينبغي أن يتنبه لها حتى تفند أقوالهم هذه. حين قالوا الله يتشرف بجهة فوق ووصفنا لله بجهة فوق تشريف له، جعلوا الله متشرفا بشيء من خلقه، وجعلوا الله حادثا، لأنهم جعلوا الله موصوفا بصفة حادثة وهي التشرف بشيء أحدثه هو والعياذ بالله. انظروا إلى ما إلى شدة هذا الفساد. وذلك في عقيدته عن الطحاوي التي ذكر أنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أبي حنيفة. أبو حنيفة من السلف، ولد سنة 80 للهجرة، وصاحبيه أبي يوسف القاضي من السلف ومحمد بن الحسن الشيباني، وهم من أئمة السلف، وذلك لأنه سبك عبارته في هذا الكتاب على أسلوب هؤلاء الأئمة الثلاثة، لا لأن ما يذكره في هذا الكتاب ممن فرض به هؤلاء الأئمة الثلاثة، ومعنى ما قاله لا يجوز على الله أن يكون محدودا، يعني لا يجوز على الله أن يكون ذا حجم، والمحدود عند العلماء ما له حجم كبيرا كان أو صغيرا، كثيفا كالإنسان والشجر يعني يضبط باليد يمسك باليد، أو لطيفا كالنور والظلام يعني لا يمسك باليد لا يضبط باليد، هذا الهواء لطيف لا يضبط باليد. الملائكة ألطف من الهواء، الملائكة أليس قلنا الملائكة ملائكة الرحمة يحفون مجالس العلم؟ لا نشعر بهم عادة لأنهم ألطف من الهواء، الهواء تحس فيه، الملائكة عادة لا تشعر بهم، ألطف من الهواء. الجني الذي يدخل في الإنسان من المسام عادة حين يدخل فيه هل يحس به؟ لا يحس به، حتى الجني ألطف من الهواء. أما الهواء إذا جاء على جسمك تحس به، لكنه خلق من خلق الله، خلق من خلق الله. فإذا هو أي الله منزه عن أن يكون جالسا، لأن المتصف بالجلوس لا بد أن يكون محدودا أي ذا حجم ذا مساحة، والمحدود يحتاج إلى من حده أي جعله لذلك الحد الذي هو عليه، ولا يجوز أن يحد نفسه بحد يكون عليه، لأن معنى ذلك أنه خلق نفسه وذلك محال، لأن الشيء لا يخلق نفسه. وهذا في رد على يقوله والعياذ بالله، يقول الله خلق حاله بحاله، وبعض الملاحدة الذين يقولون العالم خلق حاله بحاله، هذا كلام فاسد باطل محال عقلي. إذا قيل زيد خلق نفسه فمعنى ذلك أنه كان موجودا قبل أن يوجد، وهل يعقل أن يكون الشيء موجودا قبل أن يوجد؟ معنى قول من قال خلق العالم نفسه أو خلق الله نفسه والعياذ بالله من الكفر، كهذا المثل الذي أضربه في من يقول خلق زيد نفسه، معنى كلامه أن زيدا كان موجودا قبل أن يوجد، كان موجودا باعتباره خالقا على ما زعم، لأن الخالق يكون قبل خلقه حتى يوجد ما يخلقه، لابد أن يكون موجودا قبل الخلق. فمعنى كلامهم هذا أن زيدا كان موجودا قبل أن يوجد، وما أدى إلى المحال فهو محال. هذه قاعدة، كل ما أدى إلى المحال فهو محال. وإذا واحد سأل هالسؤال قال لك الله خلق حاله بحاله، ما بتقول له إيه خلق حاله بحاله، بتقول له الله ليس مخلوقا، الله موجود لا ابتداء لوجوده، فلا يقال عنه خلق نفسه بنفسه. أما الآية ليس كمثله شيء فهي أصرح آية في القرآن، مش أعظم آية من حيث الفضل، يعني أعظم آية من حيث الفضل آية الكرسي، أعظم وأصرح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق. أما أفضل آية في القرآن فهي آية الكرسي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيدة آية القرآن عن آية الكرسي، لأن فيها التنزيه، لأن فيها التصريح بتنزيه الله عن مشابهة الخلق، فهي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي. وتفسيرها أن الله لا يشبهه شيء بأي وجه من الوجوه، والكاف في كمثله لتأكيد النفي، ففي الآية نفي ما لا يليق بالله عن الله. وأما قوله تعالى وهو السميع البصير ففيه إثبات ما يليق بالله، السمع صفة لائقة بالله والبصر كذلك. وإنما قدم الله تعالى في هذه الآية التنزيه حتى لا يتوهم أن سمعه وبصره كسمع وبصر غيره، فالله تعالى موصوف بأنه ليس كمثله شيء من اللطائف كالنور والروح والهواء، ومن الكثائف كالشجر والإنسان، والجسم اللطيف ما لا يضبط باليد، والجسم الكثيف ما يضبط باليد، أي ما يجس باليد تمسكه يعني بإيدك. وهو تعالى لا يشبه العلويات ولا السفليات، العلويات ما كان في السماوات والسفليات ما كان في الأرض. قال رحمه الله عن الله فهو القديم أي الذي لا أول له، وما سواه حادث أي لم يكن ثم كان أي مخلوق، وهو الخالق أي الذي أبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، وما سواه مخلوق أي لم يكن ثم كان. الشرح أن العالم، قلنا العالم ما سوى الله، وسمي عالما لأنه علم أو علامة على وجود الصانع أي على وجود الخالق. كل شيء يدل على الله، كل شيء يدل على وجود الله، كل الخلق علامة على وجود الله. لذلك قال سيبويه رحمه الله الله أعرف المعارف. تعرفون في اللغة بيقولوا نكرة ومعرفة، لما قال الله أعرف المعارف معناه الله كل شيء يدل عليه. رؤية سيبويه رحمه الله في المنام، واحد من أصدقائه من أصحابه رآه، قال له ماذا فعل الله بك؟ قال له غفر لي بقولي الله أعرف المعارف. الله غفر له بهذه الحسنة لأنه قال الله أعرف المعارف، أي كل شيء يدل عليه. سيبويه مشهور إمام عالم كبير في لغة العرب. الشرح أن العالم حادث الجنس والأفراد، وخالفت الفلاسفة في ذلك، فقال قسم منهم العالم العلوي أزلي بمادته وأفراده، يعني بجنسه، بيقصدهن بالمادة النوع الجنس. ومن هؤلاء أرسطو وتبعه ابن سينا والفارابي. ابن سينا كان ينتسب للإسلام ظاهرا، وكان يصلي الصلوات الخمس في المسجد، كان كافرا، كان يعتقد بأزلية العالم، لا ينفعه صلاته ظاهرا لا تنفعه. وقال بعضهم العالم قديم الجنس والنوع حادث الأفراد، وهؤلاء متأخر الفلاسفة، وتبعهم أبو العباس أحمد بن تيمية من غير أن ينسب نفسه إلى اتباعهم، بل نسب ذلك زورا وبهتانا إلى أئمة الحديث. ابن تيمية عنده طريقة خبيثة، إذا أراد أن يذكر قولا مخالفا للإجماع حتى ينطلي على بعض الناس ويمشي ويسري في الناس، ماذا يقول؟ يقول هذا قول كثير من أئمة الحديث. الجاهل إذا رأى هذه العبارة يقول ها هذا الذي يقوله قول كثير من أئمة الحديث، فيمشي مع هذا القول الفاسد. وهذا شأنه إذا أراد أن يقول قولا مستغربا مستهجنا فينسبه إلى أئمة الحديث حتى يمشي والعياذ بالله. قال الإمام بدر الدين الزركشي في الفريقين في تشنيف المسامع: وضللهم المسلمون وكفروهم. معناه أن الفريقين كفار بالإجماع، يعني اللي قالوا بأزلية نوع العالم جنس العالم والذين قالوا بأزلية كل العالم، قال وضللهم المسلمون وكفروهم. هذا بدر الدين الزركشي حافظ محدث ذكرته منذ وقت قصير هنا. شو روى ذكرين في تشنيف المسامع؟ شو روى في تشنيف المسامع؟ أيوة، ذكر ما روي عن أحمد رضي الله عنه: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. تذكروها مين رواها عنه؟ نقل صاحب الخصال عن أحمد أنه قال: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. أما قول الشافعي رضي الله عنه: من قال أو اعتقد أن الله قاعد على العرش فهو كافر، من نقله عنه؟ القاضي حسين، هذا من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، هو روى هذا عن الشافعي في أي كتاب؟ بدي غير أخينا، أي كتاب موجود هذا عن الشافعي؟ فقلكم أنا أتمنى عليكم وأرجوكم أن تحفظوا مثل هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة الكبار حتى تخرجوا بها للناس معلمين ناصرين لعقيدة أهل السنة والجماعة. هذا القول موجود في كتاب نجم المهتدي ورجم المعتدي لابن المعلم القرشي في الصحيفة رقم 551، نقل ذلك عن الشافعي القاضي حسين، وكان يقال له حبر الأمة في زمانه من سعة علمه، كما كان يقال لابن عباس حبر الأمة. قال الشافعي: من قال أو اعتقد أن الله قاعد على العرش فهو كافر. أتمنى أن تحفظوا هذه المقالة. وذكر تلك العقيدة الفاسدة، أي أن العالم أزلي بنوعه حادث بأفراده، ابن تيمية في 7 من كتبه منهاج السنة النبوية وموافقة صريح المعقول بصحيح المنقول وكتاب شرح حديث النزول وكتاب شرح حديث عمران بن حصين وكتاب نقد مراتب الإجماع وكتاب الفتاوى وفي تفسير سورة الأعلى، بكل هالكتب قايل هذه العقيدة الفاسدة. الشيخ رحمه الله قال: وقد رأيت ذلك بعيني فيها، في هذه الكتب 7 التي ذكرناها. والقول بأزلية العالم كالقول بنفي وجود الله تعالى، وهما من أكثر الكفر. مثل اللي يقول الله ليس موجودا، العالم مادة، كمان اللي يقول العالم أزلي يشبه هذا القول والعياذ بالله، وهذا مشرك أشرك مع الله غيره، جعل العالم شريكا لله في الأزلية، وجعل هذا العالم بقوله ليس مخلوقا لله، والله قال قل الله خالق كل شيء. فإن الأول وهو القول بأزلية العالم نفي لخالقية الله، والقول بنفي وجود ذات الله أشد، وهو تعطيل للشرائع كلها، لأن الشرائع كلها جاءت بإثبات ذات الله. هذا أشد الكفر، هذا أشد الكفر، التعطيل هو أشد الكفر. قلنا ومع ذلك كفران: كفر من قال بالحلول، وكفر من قال بعقيدة الوحدة المطلقة. قال شيخنا رحمه الله: فكل حادث أي مخلوق دخل في الوجود، أي حدث وصار بعد أن لم يكن، من الأعيان، الأعيان يعني يدخل فيها الأجسام الأشخاص، كل هذا يدخل في كلمة الأعيان، والأعمال من الذرة، الذرة أصغر ما يمكن للإنسان أن يراه بعينه يقال له ذرة، كهذا الذي يرى في ضوء الشمس النافذ من الكوة، مثل نحن كنا نحن صغار نقول عنها غبرة، هذا يقال له الذرة، إلى العرش وهو أكبر جسم خلقه الله من حيث الحجم ومن كل حركة للعباد والسكون. الحركة مخلوقة والسكون مخلوق. الله لا يوصف بالحركة ولا يوصف بالسكون. الحركة معناها انتقال الجرم من مكان إلى آخر، والسكون معناه ثبوت الجرم في مكان. لاحظوا من هذا التعريف بتفهم أكثر وأسهل الشخص اللي عم تعلمه أن الله لا يوصف بالحركة ولا يوصف بالسكون. أنت عم تقول تعريف الحركة هي انتقال الجرم. شو هو الجرم؟ كل ما له حجم هو جرم. الجسم حجم، الجسم جرم. انتقال الجرم يعني انتقال الحجم سواء كان جسما أو أقل من الجسم من مكان إلى آخر. يعني صار التعريف فيه عم تذكر فيه الحجم وعم تذكر فيه المكان، فإذا هذا لا يجوز على الله. فالسكون ثبوت الجرم في مكان. الأجسام إما ساكنة أو متحركة، هكذا جعل الله الأجرام. النجوم متحركات دائما، الأرض ثابتة ساكنة دائما. النجوم دائما تتحرك، بعضها تتحرك حركة سريعة وبعضها تتحرك حركة بطيئة. نجمة القطب حركتها بطيئة، تبقى في هذا المكان الذي هي فيه ولكن بحركة خفيفة، ليس كغيرها من النجوم. الشمس متحركة، والشمس تجري لمستقر لها، والقمر ذلك متحرك، والنجوم متحركات. الأرض ساكنة ثابتة، العرش ثابت ساكن، السماوات ساكنات ثابتات، لكن هؤلاء مخلوقات. الله خلقها وجعل بعضها متحركا وبعضها ساكنا. الله الذي خلق هذا الخلق وجعل بعضه متحركا وبعضه ساكنا لا يجوز أن يكون ساكنا ولا متحركا. لا يوصف الله لا بالحركة ولا بالسكون. ينزل ربنا معناه ينزل ملك بأمر ربنا، مش معناته الله متحرك. ينزل ربنا معناه ينزل ملك ربنا على تقدير حذف المضاف، هذا معناته. الرسول صلى الله عليه وسلم بما أن الله تعالى هو الذي يأمر الملائكة فهي تنزل بأمره، أوحي إليه أن يقول في هذا الحديث ينزل ربنا، مش معناته الله له انتقال ونزول حقيقي بإفراغ مكان وملأ آخر، هذا لا يجوز على الله. ينزل ربنا معناه ينزل ملك ربنا، هذا معناه على تقدير حذف المضاف. مثل لما تقول فتح الأمير المدينة، يعني فتح جيش الأمير المدينة. عادة الأمير ما بيفتح المدينة هو بنفسه. بنى عثمان جدة، عثمان ما عمر جدة رضي الله عنه، أمر ببنائها، هو أمر ببناء جدة. فهذا على تقدير حذف المضاف. ينزل ربنا معناه ينزل ملك ربنا بأمر ربنا. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي إن ربكم يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، حتى ينفجر الفجر، يعني حتى يطلع الصبح. الدعاء يستجاب في الثلث الأخير من الليل. هذا الحديث فسر ذاك الحديث، وقد قال الحافظ العراقي في ألفيته وخير ما فسرته بالوارد، معناه خير ما يفسر به الوارد النص الوارد كالحديث الوارد. إن فسرت الحديث بالحديث نعم الأمر، إن فسرت آية بحديث نعم الأمر. ما هتجيب أنت تفسير أحسن من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن فسرنا الحديث بالحديث. أما الوهابية المشبهة فيقول ينزل نزولا حقيقيا بالانتقال من مكان إلى مكان بإفراغ مكان وملأ آخر. أما ابن تيمية لعنه الله فإنه يقول إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا مع كونه متعلقا بالعرش والعياذ بالله، جعل الله متنقلا متصلا بالعرش والعياذ بالله من الكفر من التشبيه. والنوايا جمع نية، وهي القصد بالقلب. النية هي عمل القلب. لما نقول تنوي الصلاة أي بقلبك، تنوي الحج أي بقلبك، تنوي الصيام أي بقلبك، النية عمل القلب لا عمل للسان بها لاعتبار وقوعها. أما اللسان يشارك القلب بذكر النية، اللسان يشارك، يعني أنا أقول استحباما بلساني نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. أنا استحبابا نقول نويت أن أصلي الظهر حين أريد الصلاة، أما النية لاعتبار وقوعها وين بدها تكون؟ القلب، النية عمل القلب. والخواطر جمع خاطر، وهو ما يكون بلا قصد من الإنسان يقع في قلبه بلا قصد منه. هذا الفرق بين النية والخاطر. النية بقصد منك والخاطر يرد على قلبك بلا إرادتك، لذلك أنت ما كلفت، لا تحاسب على النيات التي على عفوا على الخواطر التي تطرأ على قلبك بدون إرادة منك. لكن ماذا تفعل بالخاطر الخبيث؟ تنبهه وتطرده ولا تعمل بمقتضاه وتثاب على ذلك. بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قوي عليهم الوسواس، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنه لا يحصل في نفوس بعضنا ما يتعاظم على أحدنا أن يذكره. شفتوا شو عم بيقولوا؟ يعني عم يحصل خاطر خبيث ونكرهه جدا، يتعاظم على أحدنا أن يذكره، يعني من شدة كراهيتنا له. فقال عليه الصلاة والسلام وقد وجدتم ذلك؟ يعني وجدتم كراهية هذا الخاطر؟ قالوا نعم. قال فذاك صريح الإيمان، معناه الشيطان يأتيكم بهذه الوسوسة، أنتم تطردون هذه الخواطر الخبيثة فتثابون على ذلك، وهذا علامة الإيمان. فهو بخلق الله، لم يخلقه أحد سوى الله. الشرح الأعيان هي الأشياء التي لها حجم، إن كانت صغيرة كالذرة أو أصغر منها أو كبيرة كالعرش الذي هو أكبر المخلوقات حجما وأوسعها مساحة. قلنا لو شاء الله أن يخلق شيئا أوسع من العرش لخلق، لكن لم يشأ أن يخلق أكبر حجما من العرش فلم يخلق. والذرة هي أصغر الأجرام التي تراها العين، وتسمى أيضا الهباء، ويوجد ما هو أصغر من الهباء مما لا تراه العيون وله حجم، ومن ذلك أصغر حجم خلقه الله، وهو الذي يسميه علماء التوحيد الجوهر الفرد، وهو الجزء الذي لا يتجزأ، يعني بلغ في القلة، تناهى في القلة بحيث لا ينقسم بعد ذلك. هذا وما زاد عليه الله تعالى هو الذي أوجده. وكذلك أعمال العباد، حركاتهم وسكناتهم وأفكارهم ونياتهم وعلومهم وخواطرهم التي تطرأ عليهم بدون إرادتهم، ونظرهم بقصد إلى شيء، وطرف أعينهم بقصد وبغير قصد. عرفت الطرف؟ حين تعمل هكذا بعينيك تفتح الجفن ثم تطبقه، هذا قال له الطرف، هذا قال له الطرف، هذا الله خلقه. قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الله تعالى قال ونقلب، أي الله هو الذي يقلب أفئدتهم، أي هو يقلب قلوبهم من حال إلى حال. وتعرفون أن العلماء قالوا على ما أظن تعرفون، القلب أشد تقلبا من الماء إذا استجمعت غليانا على النار في القدر. قديش الماء لما تكون بالقدر وتستجمع غليانا كيف بتكون عم تتقلب؟ قال العلماء القلب أشد تقلبا من الماء في القدر على النار إذا استجمعت غليانا. من الذي يقلب القلوب؟ الله. إذا كان هذا العمل الباطني الله هو خالقه. ونقلب أفئدتهم، إشارة إلى العمل الباطني، وأبصارهم اللي هو هذا الطرف اللي عم نحكي عنه، كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذا كان الله خالق ذلك هو بالأولى خالق ما سوى ذلك من الأعمال الظاهرة كحركة اليدين والرجلين وغير ذلك. الله تعالى هو خلقها فيهم، أما العباد فلا يخلقون شيئا. فإذا واحد قال لك إذا كان العباد لا يخلقون شيئا، لا الأعمال ولا القصود ولا النيات ولا الخواطر، فعلى ماذا يحاسبهم الله؟ فالجواب إن العبد يحاسب على توجيهه قصده نحو العمل. أليس العبد هو وجه قصده نحو العمل؟ فخلقه الله فيه عند ذلك لمشيئته ذلك. هذا الكسب الذي عليه يثاب العبد أو يؤاخذ، هذا يقال له الكسب. هذا من المسائل المهمة في التوحيد. الكسب هو توجيه العبد قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك، على هذا يحاسب العبد. وكل شيء بخلق الله، يعني إذا واحد سألك طب وهذا الكسب وهذا التوجيه، كل شيء بخلق الله، من سلم لله سلم ومن لم يسلم لله لم يسلم، هو الخسران. نحن سلمنا لله، كل شيء بخلق الله، حتى توجيه العبد قصده نحو العمل هذا بخلق الله تعالى، لكن عليه يثاب العبد أو يؤاخذ. والإنسان لا يعلم الغيب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقل اعملوا وكل ميسر لما خلق له. أنت لا تعلم الغيب، كهذا الذي يزرع فيرمي البذرة في الأرض ثم يسقي ويعتني، هذا هل يعرف أنه لا بد يطلع له ثمر؟ هذا الزرع سيبرز من هذا البذر؟ لا يعلم، ومع ذلك يعمل، يعمل رجاء أن يكون له ما يريد، لكنه لا يعلم الغيب، لا يعلم هل سيكون أم لا. ونحن مأمورون أن نعمل بما أمرنا به، لكن أمر الغيب هذا إلى الله، نحن لا نعلم الغيب. وقل اعملوا وكل ميسر لما خلق له، نحن نعمل والله تعالى ما شاء لنا، ما شاء أن يكون منا لا بد أن يكون. فإذا واحد سألك طيب العبد مخير ولا مسير، بتقول له العبد مختار تحت مشيئة الله. أنه مخير يعني بين أمرين، العبد يختار أمورا من أمور، العبد مختار تحت مشيئة الله. هذا جواب الإمام علي رضي الله عنه حين سأله شخص عن القدر، قال له سر الله فلا تتكلف، القدر سر الله، لا أحد يعرف حقيقة القدر، سر الله، صفات الله لا يعلمها على الحقيقة إلا الله. احنا نعرف هذه الصفة ونفهم ما معنى هذه الصفة، هذا معناه نعرف هذه الصفة، لكن لا ندرك حقيقة صفات الله كما لا ندرك حقيقة ذات الله. فنحن نعرف أن كل شيء بتقدير الله، لكن حقيقة صفة الله لا نعلم. لذلك قال علي رضي الله عنه للسائل سر الله فلا تتكلف، فألح عليه، قال له أما إذا ألحيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، ليس العبد مجبورا على عمله بحيث يصدر منه ما يصدر بدون أدنى اختيار، وليس اختياره مستقلا عن مشيئة الله، بل هو مختار تحت مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لاحظوا في الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه الآية فيها إثبات مشيئة العبد ومشيئة الله، لكن إثبات مشيئة الله فوق مشيئة العبد، إثبات مشيئة العبد تحت مشيئة الله، لأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا معنى كلام الشافعي، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، هذا التسليم لله. لاحظت سؤال الإمام الشافعي، ما شئت يعني يا رب، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. سلم لله تعالى، هذا الكلام الصحيح، هذا كلام الإمام الشافعي، هذا اللي نقوله، هذا اللي هو عقيدة أهل السنة والجماعة، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، هذا معنى كلامنا اللي عم نقوله. العبد مختار تحت مشيئة الله، في كلمة يقولوها بعض الناس ما صحيحة، ما بتنقال، يقولوا لله عباد إن أرادوا أراد. ليش ما بنقولها؟ لأن توهم أن هذا العبد إذا أراد تبعت إرادته مشيئة الله. هم يفهمون منها معنى غير فاسد، هم يفهمون منها أن بعض العباد كالأولياء الصالحين إذا طلبوا من الله الله يعطيهم، هكذا يفهمون من قولهم لله عباد إذا أرادوا أراد، يعني لله عباد مثل ما ورد في الحديث لو أقسم على الله لأبره، أي الله يعطيه، هيك بيفهموا. بس قولوا لا تقولوا هذا حتى لا يتوهم أن بعض العباد إذا أرادوا شيئا تبعتهم مشيئة الله. العباد تحت مشيئة الله، يعملون تحت مشيئة الله، علموهم أن يقولوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قدر الله وما شاء فعل. كثير من الناس يقولوا الله لا يقدر، الله لا يقدر، لا سمح الله، لا سمح الله. لا يقال لا سمح الله، سمح بكذا أي أذن به، يقال لا أذن الله، كلام من حلو، قدر الله وما شاء فعل الرسول يقول صلى الله عليه وسلم. نحن من نقبل بعدين واحد يجي يقول الله لا يقدر أو لا قدر الله؟ قدر الله وما شاء فعل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قدر الله في الأزل، تقدير الله أزلي، وما شاء الله يكون، يعني هذا معناته وما شاء فعل. لما قال الرسول ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لا خير فيها في غير محلها، يعني في الأمر الذي لا ينبغي أن تقول فيه لو لا تقل لو. مثل إذا فاتك أمر من أمور الدنيا ما تقعد تضيع وقتك لو عملت هيك لكان هيك، ولو عملت هيك لصار هيك، ولو عملت. أما لو في محلها اللي هو لا بأس به يقال لو. قال الله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، قال الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب. فإذا واحد قال لو تعلمت من صغري لكان خيرا لي، مظبوط صح، ممنون. لا لا لا كيف عم تقول لو؟ الرسول قال لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإن لو في غير محلها تفتح عمل الشيطان، أي تزيدك طمعا في الدنيا، في الأمر الدنيوي الذي فات قال انتهى راح، إذا قلت لو بيرجع يعني. فشوف الرسول شو قال عليه الصلاة والسلام، علم الناس لما بدك تنكر عليهم أمراض بلش بدون يحارجوه، قل له طول بالك، الشيء الذي علمه الرسول أليس أحسن من أن تقول ما تقول؟ أكيد. الرسول قال قل قدر الله وما شاء فعل، فأنت قول قدر الله وما شاء فعل. إذا قال لك طب إذا شغلة خايف منها ومنها منيحة وشو بدي أقول لما عم بذكرها؟ قول لطف الله بنا، الله يحفظنا، قول لفظ منيح في دعاء في ثواب. كلمة الله لا يقدر ما بتجوز، لا منا حلوة وسيئة ما بتجوز، لا يجوز أن يقول بعض الله لا يقدر. كذلك قول أبي القاسم الشربي حين قال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، كلمة فاسدة لا تقال. إذا واحد فهم منها أن مشيئة الله تتبع مشيئة العباد، إذا أرادوا الحياة فلا بد أن يشاء الله لهم بعد ذلك أن يحيوا، فهذا كفر والعياذ بالله. أما إذا كان يفهم بمشيئة الله الشعب الذي صمم على أن يعيش حرا مثلا، يعني إذا فهم نحو ذلك فهذا بمشيئة الله يعيش حرا، فهذا لا يكفر. لكنها كلمة قبيحة لا تقال، لا يقال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. من نحن وصغار بيشتغلوا فينا بهالمدارس، مسمعين أنتم صغار بالمدارس بالقراءة العربية، بس الله أكرمنا تعلمنا نحن وصغار، عرفنا أن هذه الكلمة فاسدة ولا تقال، أنه هذا ظاهر لفظها علوم فلا بد أن يستجيب القدر. كيف الكلام هذا؟ هذا الكلام غير مستقيم. قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا كلام حلو، هذا كلام ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة إذا واحد سألك الإنسان مخير ولا مسير؟ مختار تحت مشيئة الله، وهو الذي يسيركم في البر والبحر. شو معنات هذه الآية؟ معناتها يمكنكم من السير في البر، مش نمشي في البر على الدابة ونمشي على إجرينا، وفي البحر واحد بيسبح واحد بيركب بالسفينة، الله مكنه من أن يمشي في البر ومكنه من أن يمشي في البحر. مش معنات يسيركم أننا مسيرون على المعنى اللي هني بيفهموها دول، أنه ليس لنا اختيار. العبد له اختيار تحت مشيئة الله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هي العقيدة الوسط التي أخذت من القرآن والحديث وكلام أهل الهدى. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم احفظنا ما أحييتنا من الكفر والمعاصي، وأكرمنا في شهر رمضان برؤية ليلة القدر ورؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام يتبسم في وجوهنا ويبشرنا بالجنة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أمدنا بأمداد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وأفض على قلوبنا من بركاته صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم شيخنا عبد الله رحمة واسعة، واجمعنا به تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم استجب دعاءنا بسر سورة الفاتحة. بسم الله.